بس مسافات هن لحظات اوصلي لقبرك يا كافل هن لحظات مسافات هن مسافات الألم متحدة أعظم لأن جرح الزمن ما بيه يشفى الزمن كله مشيت وما ظني أيام على نهر النايبة يلقى الجرفة أيضا نيت المضى كل هذا أوهام وفززني الدمع بعيون صلفة يا دمع الما بجيته يا عمر الما لقيته يا درب الما مشيت على الهزيل لما انسباني عليك سنين يتهيل وعسى هالعمر لا مال أظل يا روح سهل عن اخواني ما انسوني يا دمع الما بجيت يا عمر الما لقيت يا درب الما مشيت على الهزيل لما انسبون عليك سنين يتيل وعسى هالعمر لا لال أظل يا روح يا سيل عن اخواني ما نسوني اي مسافات مسافات أثر كل خطوة حسرة خضرت موت وصد أجدام المشيت محد سمعها يتنوح ويا الأرض والونة تابوت صعب كلش صعوب أصبح وضعها تصيح بعال حسها من سمع صوت تصيح الآه والشامد سمعها أي على الدنيا السلامة يا خويا بلا ملامة مثل دمع اليتامى على الوجه لوحة مآسي أثر موت ويجني وصداه زاد همي يظل الدوم يمي من هضم شاب راسي على الدنيا السلامة يا خويا بلا ملام مثل دمع اليتامى على الوجن لوحة مآسي أثر موت ويجني وصداه زاد زاد همي يظل الدوم يمي من هضم شاب راسي مسافات مسافات مسافة جمعت كل الصور من زغري لحسين صفى عمري طفوف وقال وحدي من الرحلة وأمي وأبو الحسنين من يوم الرحل عن عيني جدي بقت نظرة على قبرك شاب العين حلم من الطفولة كان عندي الحلم لا ما عرفته ولا فد يوم شفته أبد لا لا ما تركته بس تركني وما إجاني أنا أحسب لحظة لحظة يا ريت بشوف أحظة جفن رمشي أغمضة بل كان يرد لي زماني الحلم لا ما عرفته ولا فد يوم شفته أبدا لا ما تركته من تركني ما إجاني أنا أحسب لحظة لحظة يا ريت بشوف أحظة جفن رمشي أغمضة بل كان يرد لي زماني مسافة مسافة أنا بيني وبينك مسافة إن لحظة أوصل لدرك يا كف الشعر رحيم الوائلي.